سلام عليكم. ما تلاحظون ان في كثير من الخوات وخصوصا اللي عندهم عيال وبسبب الزيارات اللي بينهم يصير بينهم خلاف وتقاطعون شهر شهرين وسنة وسنتين على موضوع ما يسوى؟ لذلك انا جايب لكم هالقصة هذه. اتكلم عن خوات اثنين من اهل البحرين في منطقة اسمها بلاد القديم، منطقة قديمة جدا في البحرين. واحدة اسمها زينب وعندها اخت اسمها بتول، كل واحدة فيهم متزوجة وعندها عيال. في اخر السبعينات بتول زارت اختها زينب في بيتها في منطقة بلاد القديم، وكان معاها ولدها اسمه علي عمره 8 سنوات. فزارت اختها وتسولف معاها وكذا وشلون شلون احوالك وكذا، وهذيك مستانسة فيها، جابت لها الشاي والقهوة والمكسرات وقعدوا يسولفون وكذا، وكان ناقصهم بس يحطون سوالف طريق، يعني القعدة كانت جدا جميلة. المهم فزينب شو تقول حق اختها بتول اللي جاية عليها زيارة؟ تقول لها والله الحجي زوجي جاب لي قلادة ذهب وحلوة وما أدري شنو. قالت لها روحي جيبيها خلنا نشوفها. فراحت زينب وجابت القلادة علشان تخلي أختها تشوفها، يعني شافتها أختها بتقول هذه شافت القلادة واستأنست عليها وقالت ما شاء الله حلوة وجميلة ومبين عليها غالية وكذا، ما شاء الله الله يبارك لك فيها من هالكلام ويخلي زوجك لك ويخليك له ومن هالكلام هذا. المهم شوي زينب صاحبة البيت قالت أنا بدخل المطبخ بجيب لك أكل، قامت دخلت المطبخ وخلت القلادة على جنب. شوي نادت اختها بتول قالت لها تعالي ساعديني ابي اشيل خيشه العيش بحطها في الدرام مال الحافظ هذا اللي يحفظون فيه العيش. فقامت اختها وراحت تساعدها. لما رجعوا طبعا علي ولد زينب قاعد يلعب عمره 8 سنوات يلعب في الحوش وكذا، ومعاه خديجه بنت بتول اللي هم زايرينهم، بنتها أصغر منها تقريبا عمرها 4-5 سنوات يلعب معاها. فلما رجعوا بتول قعدت تدور على القلادة، الطقم الذهب هذا اللي عندها اللي توها حاطته على الأرض ما لقيته، وين راح؟ تدور تدور، قلبت الأغراض قلبت الفرش أبدا مو موجود، وتلتفت على أختها زينب. قالت لها زينب ما يخالف اذا انت يعني محتاجه ولا شيء، بس ترى انت اختي يعني المفروض ما تمدين ايدك على شيء ما هو لك. او تزعل زينب احترمي نفسك يا قليلة الادب شلون تتهميني وكذا. قالت يعني وين راحت؟ ما في الا انا وانت وهذا ولدك وبنتي صغيره. فتشوا ولدها علي ما عنده شيء، فتشوا البنت ما عنده شيء، لعبتوا لا ما لعبنا شنو في شو صاير. المهم وتقوم بتول تتهم زينب، قالت لا ما في الا انت. وزينب زعلت شلون تتهمين تعرفتشيني ها شفتشيني ما عندي شيء. تقول لها يا زينب طلعي القلادة الله يخليك طلعيها ولا تخليني اخسرك. المهم صار بينهم شد وسب وشتايم وكذا، زعلت زينب خذت ولدها علي وراحت بيتها، وانقطعت العلاقة بينهم 24 سنة. بتول تقول اختي هذه حرامية ما تستحق اني ادخلها بيتي، وزينب تقول اختي هذه ما تستحي تبلع علي. 24 سنة راحت الدنيا والسنوات والعيال كبروا. علي يلتقي في خديجة دائما وين؟ في بيت جدة. إذا جو زيارة مرات هو يلتقي فيها مرات كذا، لكن الخوات ما يلتقون أبدا زعلانين. إذا هذه موجودة عند أبوها الثاني ما تجي. أبوها توفى وأمها توفت وكثير من خواتهم وأهلهم حاولوا يصلحون بينهم أبدا، كل واحدة مصممة على رأيها إن هذه ما تستحي وهذه تقول هذه حرامية. المهم الحين علي يوم كبر وتوظف ومعجب في خديجة اللي أصغر منه 3 سنوات وهذيك كبرت وهو كبر ويتبادلون الحب ويبون يتزوجون، فيدري أن أمه ما تكلم خالته من زمان وما يدري شنو السبب، يعني أيامها هو صغير يعني مو فاهم شو السالفة، وحتى خديجة ما تدري، والخوات الاثنين ما يسولفون ما يبي يتكلمون شنو السبب، لكن أنا ما بكلمها هذه أنا ما بكلمها، وراحت الدنيا والناس نسيت حتى شنو السبب نسيت، لكن هذول الاثنين ما يتكلمون. طبعا هالمشكلة جابت مشاكل ثانية، صار على أدنات الدون يتهاوشون على أي شيء، فراحت السؤال صار بينهم خلاف كبير. الحين علي يعني يبي خديجة وخديجة تبي علي، كان يكلمها تقول له مستحيل أمي توافق عليك، وهو يقول لها وأنا أدري يا خديجة أنه حتى أمي ما توافق عليك، أنا ماني عارف خالتي وأمي ليش كذي، يعني شو العداوة العنيفة اللي بينهم، لكن أنا أبيك يا خديجة. قالت له أنا أبيك، أنا مستحيل أتزوج غيرك، وهذا يقول لها أنا مستحيل أشوف بنت غيرك، أنا بحاول بأمي وأنت حاول بأمك، يمكن مع أن خلافهم 24 سنة ما حد قدر، لكن خلينا نحاول. راحت هذيك خديجة حق أمها بتول، قالت لها يا يمه ترى ولد خالتي علي إنسان محترم، وترى يعني أنا كلموني البنات إنه هو يعني يرغب إنه يتقدم لي وكذا، مستحيل لا تجيبي لي طارية ولا طاري أمه ولا كذا ولا كذا، استحالة ويك ولا تتكلمين مالك شغل. سكتت، شافت الأم إلى الآن إذا جابوا سيرة أختها ذيك تطفر. راح علي حق أمه قالها يا يمه أبي أقول لك بكل صراحة أنا رجل أبي أتزوج. قالت له زيني شو المشكلة يا ولدي، بالعكس السهلة مباركة وإن شاء الله ونعين ونعاون وكذا ونشوف لك بنت الحلال. قال لا بنت الحلال موجودة. قالت له منو؟ قالها خديجة بنت خالتي. شنو أنت تكلم بجد؟ أنا متهاوش وياها صار لي 24 سنة وإحنا بيننا خلاف وصارت مشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية وكذا كذا، ما عمرها جت ولا سلمت علي ولا كذا، أنا أكبر منها اتغلط علي. قال يما شنو سبب المشكلة؟ قالت مشاكل كثير يعني مو بس واحدة. قال لا أنا أدري بس شنو بداية يعني شلون بدأت المشاكل بينكم يما؟ بينكم عداوة كأن بينكم ثار. قالت لا على سالفة وي قديمة في آخر السبعينات، مرة زرناهم واتهمتني أني باقية منها ذهب. قال شلون؟ قالت حتى أنت كنت معاي لما كنت صغير. قال زين شو اللي صار؟ قالت زوجها كان جايب لها قلادة ذهب وحطتها على الأرض وأنا رحت أساعدها في المطبخ، لما رجعنا تقول لي أنت اللي باقيتها، أنت اللي سارقتها يعني. ويتذكر علي قال يما بقول لك شيء. قالت له شنو؟ اسمعوا الصدمة. قال لها يما تدرين أني أتذكر سالفة صح آخر مرة بحياتي زرنا فيها خالتي، أنا كنت معاك صح كنت ألعب مع خديجة كنا صغار صح؟ قالت إيه صح كان عمرك 8 سنوات تذكر. قال والله يا يمه بقول لك شيء تنصدمي. قال أنا شفت فار جرذي عود فار كبير هذا والبيوت بيوت قديمة، والله يا يمه أنا شفته لما جاء عند السفرة اللي الجلسة اللي كنا قاعدين فيها وأخذ كأنه أخذ يعني ذهب ولا شيء سلسال او، بس انا كنت صغير ماني فاهم هو اخذ شنو، بس شفته اخذ وركض ودخل في الجحر ماله على الحيط. قاعد تطالع أمه تقول تكلم جد أنت؟ قال إيه والله يمه أنا أتذكر، بس أنا ما أدري إن هذا ذهب يعني. قالت له أنت لا يكون تقولي هالكلام هذا علشان تبي تقنعني. قال له والله يا يمه هذا اللي أتذكره. قام اتصل على خديجة قال لها يا خديجة بقول لك شيء، تدرين شنو السبب الخلاف؟ قالت والله ما أدري، سوالفهم كثير يعني. قال على موضوع ذهب وكذا وأنا أتذكر أنه في فار جاء وخذه ودخل الحفرة، حتى هي ما دخل مخها السالفة. قال حتى أنا متأكد وين المكان اللي دخل منه، والبيوت قديمة وكذا. قالت له وين مكان الحفرة هذه؟ قال شفت المكان الفلاني الفلاني، قاعد يوصف لها وتقول له صح كلامك صح، كان فيه حفرة هني، وبعدين ترى مع الوقت أبوي سكرها حط نفس البلاط السيراميك وكذا، أنا أتذكرها هذه يعني، وسكرها أبوي ترى مو من زمان يعني. قال لها أمانة روحي قولي لأبوك السالفة. وراحت قالت لأبوها السالفة، قالت والله يا يبا اتصل علي ولد خالتي وقال لي سالفة صراحة أنا استغربت، وقال لي وصليها لأبوك. قال لها شنو يعني؟ قالت السالفة كذا كذا كذا كذا كذا. قاعد يضحك، قال يعني السالفة ما أدش العقل يعني. قالت يبا أنت خسران، وهو فعلا ترى كانت في حفرة. قال صح كانت في حفرة هني وأنا سكرتها. قالت يبا الله يخليك أرجوك عشان يبا أرجع أحفر الحفرة هذه. قال لي مثل الحالات تبين نكسر السيراميك وكذا، وبعدين احنا حطينا حق الفيران كل يعني هو المبيدات وكذا من زمان الكلام هذا. قالت انا عارفه، لكن الفار لما ياخذ شيء يحطه داخل الجحر، وبعدين هذا ذهب ما يؤكل، اكيد حاطه داخل الحيط. هذا قاعد هم يقلبها براسه. قالت ادري شلون، يلا شورانه، وصار عنده فضول ويروح يجيب الشيول اللي هو الشبل احنا نسميه او الكرافة، ويقعد يكسر بالحيط من تحت، يكسر يكسر يكسر يكسر. ولا فعلا في نفس يعني في ممر كذي الجحر هذا قديم، الممر هذا يعني طبعا الفيران هو سممهم بالمبيدات وكذا. قعد ينظف ينظف ينظف من داخل، يطلع كل الوساخ القديمة، ولا هذه القلادة موجودة. الله أكبر، 24 سنة بسبة هالفار متقاطعين خوات. يوم شاف القلادة انصدموا، قال حق زوجته تعال شوفي تعال شوفي، ولا هذه قلادتها؟ قالت لا حول ولا قوة، 24 سنة وأنا مقاطع أختي، وهواش وعداوة وعياد راحت ورمضان جاء ومناسبات ولا شفت اختي ولا شافتني. الحمد لله ان الله الى الان مخليني على قيد الحياة ومخلي اختي عايشة علشان يعني اصالحها، انا الغلطانة. وفعلا وتروح تزور اختها بعد انقطاع 24 سنة وتعتذر لها وتبوس راسها ودينها ورجولها، تقول لها الله يخليك سامحيني والله العظيم ترى لما ولدك ترى أنا ما عرفت، والشيطان شاطر وهذا اللي صار وسامحين وإحنا خوات، وتراضوا وزوجوا علي لخديجة. طبعا علي الحين الله يستر عليه ما شاء الله عنده كوشة يهال. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.